بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عندنا ولقد خفي. طيب. ولقد خفي ما جاءت به الرسل على طائفتين هلك بسببهما من شاء الله ونجا من شركهما من سبقت له العناية من الله. إحدى الطائفتين وقفت مع ما شاهدته وعلمته من أمور هذه الأسباب والمسببات وإحالة الأمر عليها، وظنت أنه ليس لها شيء، فكفرت بما جاءت به الرسل وجحلت المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات وغيرها مما انتهى إليه علومها، ووقفت عنده أقدامها من العلم بظاهر من المخلوقات وأحوالها. وجاء ناس جهال رأوهم قد أصابوا في بعضها أو كثير منها، فقالوا: كل ما قاله هؤلاء فهو صواب لما ظهر لنا من صوابهم. وانضاف إلى ذلك أن أولئك لما وقفوا على الصواب فيما أدتهم إليه أفكارهم من الرياضيات وبعض الطبيعيات وثقوا بعقولهم وفرحوا بما عندهم من العلم، وظنوا أن سائر ما خدمته أفكارهم من العلم بالله وشأنه وعظمته هو كما أوقعهم عليه فكرهم، وحكمه حكم ما شهد به الحس من الطبيعيات والرياضيات، فتفاقم الشر وعظمت المصيبة وجحد الله وصفاته وخلقه للعالم وإعادته له، وجحد كلامه ورسله ودينه. ورأى كثير من هؤلاء أنهم هم خواص النوع الإنساني وأهل الألباب، وأن ما عداهم هم القشور، وأن الرسل إنما قاموا بسياستهم لئلا يكونوا كالبهائم، فهم بمنزلة قيم المارستان. وأما أهل العقول والرياضات والأفكار فلا يحتاجون إلى الرسل، بل هم يعلمون الرسل ما يصنعونه للدعوة الإنسانية، كما تجد في كتبهم: وينبغي للرسول أن يفعل كذا وكذا. والمقصود أن هؤلاء لما أوقفتهم أفكارهم على العلم بما خفي على كثير من أسرار المخلوقات وطبائعها وأسبابها، ذهبوا بأفكارهم وعقولهم وتجاوزوا ما جاءت به الرسل، وظنوا أن إصابتهم في الجميع سواء، وصار المقلد لهم في كفرهم إذا خطر له إشكال على مذهبهم أو ذهمه ما لا حيلة له في دفعه من تناقضهم وفساد أصولهم، يحسن الظن بهم ويقول: لا شك أن علومهم مشتملة على حكمة. والجواب عنه: إنما يعصر علي إدراكه، لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطق وتمده علوم قد صقلتها أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين، وتمده علوما قد صقلتها أذهان الأولين. كل مستقيم وعدة علوم قد صقلت، يمكن حتى تمده في استقامة. نعم. وتمد علوم قد صقلتها أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ما أشار إليه رحمه الله تعالى من ضلال بعض الطوائف تجاه ما جاءت به الرسل، وذكر الطائفة الأولى وهم طائفة الفلاسفة والمتكلمين من المسلمين الذين تأثروا بهم، وهو رحمه الله قد رسم حال أهل الإسلام الذين تأثروا بكتب اليونان عند ترجمتها، فإن الناظر فيها ربما يغتر بشيء من علومهم لقوة إدراكاتهم وذهنهم، ولكنها إدراكات خالية من التزكية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. وهم لا يتقيدون بما جاءت به الرسل، بل كما سبقا أشرت إليه أنهم يريدون أن يصلوا إلى الحقائق بأنفسهم وعقولهم، وهذا لا شك أنها غاية من غاية الضلال، لأن ما جاءت به الرسل هي أمور غيبية يتفاوت الناس في تصديقها والإيمان بها، فكلما كان الإنسان أكثر إذعانا وتصديقا وقبولا لها كان أكثر إيمانا وتحصيلا لما أعده الله عز وجل المصدقين. ولذلك الله جل وعلا يقول: الذين يؤمنون بالغيب فالإيمان بالغيب هو أصل تفاضل الإيمان في قلوب الناس. ولذلك لما سئل صلى الله عليه وسلم عما يحمله أبو بكر الصديق من الفرق بينه وبين بقية المسلمين، قال ما فاقهم بكثرة عمل، إنما فاقهم بما وقر في قلبه من التصديق والإيمان. فالتصديق هو الذي يجعل الإنسان مذعنا قابلا لما جاءت به الرسل. أما هؤلاء فقد رسمهم رحمه الله تعالى رسما بينا واضحا في هذا الكلام، أنهم خرجوا على أناس لهم كتب ولهم يعني مدارسات ورياضيات كما يقول، وعندهم أفكار في بعضها يصيبون ويدركون بعض المقدمات، وذلك يقول عنهم بعض المتكلمين من المسلمين، يقول هؤلاء لم يأخذوا بما جاءت به الرسل وكادوا أن يؤمنوا. نقول طيب كادوا أن يؤمنوا لكن ما آمنوا، ما ينفعهم هذا كادوا أن يؤمنوا، ولو أنهم أخذوا ما جاءت به الرسل لسهل عليهم هذا الطريق، ولما احتاجوا إلى كد أذهانهم وتعطيل ما من أجله خلقوا وهو تحقيق الإيمان، عطلوا الإيمان لكي يصلوا بعقولهم لما جاءت به الرسل. نقول ما جاءت به الرسل ربما لا تدركه العقول إذا محصت الإدراك للعقل فقط، ولكن أهل الراسخون في العلم لما ذكرهم الله عز وجل ماذا يقولون؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأن الحقائق تعجز عنها عن إدراكاتها العقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ما في الدنيا وما في الجنة أو في الآخرة إلا الأسمى، فقط ليش؟ لمعرفة من حيث المعنى، أما الكيفيات والحيثيات هذا لا يعلمها إلا الله عز وجل. فهؤلاء الطائفة الأولى التي أشار إليها بالكلام المتقدم هم الذين جحدوا المبدأ والمعاد والتوحيد والنبوات، وغرهم ما وصلت به ما وصلت إليه عقولهم من ظاهر علوم ظنوا أنها منتهى عقول البشر، فتأثر بهم من تأثر من آحاد المسلمين لما ترجمت كتب اليونان، ويقال أن الآمر بترجمتها هو المأمون، وحصل في زمنه في دولة بني العباس اغترار كثير من المسلمين لا سيما الأعاجم منهم، وجاءوا يسحبوا يجرون ويلات ما تأثروا به وزبالات ما حملوه هؤلاء الكفار إلى المسلمين، وفتنوا فيها كثير من المسلمين حتى أنها دخلت في كثير من العلوم الشرعية. الآن علم أصول الفقه علم جيد وممتاز ولا غنى لطالب العلم عنه، لكنه أدخل فيه ما ليس منه، من إيش؟ علم الكلام وشيء من الجدل، حتى إن ظن بعض الناس أنه لا تمام لهذا العلم إلا بهذه الأشياء المقدمات، مع أن أصل هذا العلم ألفه الشافعي رحمه الله تعالى ولم يذكر من هذه الترهات التي شوه بها هذا العلم العظيم. نعم. قال والجواب عنه إنما يعسر علي إدراكه، لأن من لم يحصل الرياضيات ولم يحكم المنطقيات وتمده علوم قد صقلتها أذهان الأولين وأحكمتها أفكار المتقدمين، فالفاضل كل الفاضل من يفهم كلامهم. وأما الاعتراض عليهم وإبطال فاسد أصولهم فعندهم من المحال الذي لا يصدق به، وهذا من خداع الشيطان وتلبيسه بغروره لهؤلاء الجهال مقلدي أهل الضلال، كما لبس على أئمتهم وسلفهم بأن أوهمهم أن كل ما نالوه بأفكارهم فهو صواب، كما ظهرت إصابتهم في الرياضيات وبعض الطبيعيات، فركب من ضلال هؤلاء وجهل أتباعهم ما اشتدت به البلية، وعظمت لأجله الرزية، وضرب لأجله العالم، وجحد ما جاءت به الرسل، وكفر بالله وصفاته وأفعاله. ولم يعلم هؤلاء أن الرجل يكون إماما في الحساب وهو أجهل خلق الله بالطب والهيئة والمنطق، ويكون رأسا في الطب ويكون من أجهل الخلق بالحساب والهيئة، ويكون مقدما في الهندسة وليس له علم بشيء من قضايا الطب. وهذه علوم متقاربة، والبعد بينها وبين علوم الرسل التي جاءت بها عن الله أعظم من البعد بين بعضها وبعض. فإذا كان الرجل إماما في هذه العلوم ولم يعلم بأي شيء جاءت به الرسل ولا تحلى بعلوم الإسلام، معرفة الإنسان بشيء من علوم الدنيا لا يمنع أو لا يوجب علمه بعلوم الآخرة وعلوم الشرع. يعني إيش؟ كون الإنسان يعلم علوم الدنيا مثل الرياضيات مثل الهندسة مثل الطب لا يعني ذلك إيش إدراكه لعلوم الشرع. بل كم من إنسان وناس كثيرة علموا من هذه العلوم وهم من أجهل الناس في علوم الشرع، بل أن أهل العلم يعدون الأمي، الأمي انظر الأمي من هو؟ قالوا الأمي من لا يحسن قراءة الفاتحة. يعني إيش؟ أن من الناس من ربما يحسن القراءة